عن عبادة ربه، فتسرب فانساب ذات ليلة من قصره وأصبح في مملكة غيره، وأتى ساحل البحر فكان به يضرب اللبن بالآجر فيأكل ويتصدق بالفضل، ولم يزل كذلك حتى رقي أمره وعبادته وفضله إلى ملكهم، فأرسل إليه فأبى أن يأتيه، فركب إليه الملك فلما رآه ولى هاربا، فركض في أثره فلم يدركه، فناداه يا عبد الله إنه ليس عليك مني بأس، فقام حتى أدركه، فقال له من أنت رحمك الله؟ فقال أنا فلان بن فلان صاحب مملكة كذا وكذا، ففكرت في أمري فعلمت إنما أنا فيه منقطع، وأنه قد شغلني عن عبادة ربي عز وجل، فتركته وجئت ها هنا أعبد ربي. فقال له ما أنت بأحوج لما صنعت مني؟ قال فنزل عن دابته فسيبها وتبعه، فكانا جميعا يعبدان الله عز وجل، فدعوا الله أن يميتهما جميعا فماتا. قال عبد الله فلو كنت برملية مصر لأريتكم قبورهما بالنعت الذي نعت لنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. في الحاشية واحد التنور الفرن، اثنان حسن بشواهدي أحمد، ثلاثة سجرت أشعلت، أربعة الجفنة الطبق الكبير كأنه القصعة، خمسة صحيح أحمد، ستة ضعيف أحمد وفيه السعودي اختلط بآخره، وانظر كتاب التوابين دار الفجر للتراث. تابع حديث آخر. قال البخاري حدثنا أبو الوليد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن رجلا كان قبلكم رغسه الله مالا، أو كما قال، فقال لبنيه لما حضر، أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال فإني لم أعمل خيرا قط، فإذا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم اذروني في يوم عاصف، ففعلوا فجمعه الله عز وجل. فقال ما حملك؟ فقال مخافتك، فتلقاه برحمته. ورواه في مواضع أخر، ومسلم من طرق عن قتادة به، ثم رواه البخاري ومسلم من حديث ربعي بن حراش

لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وأخرجه بقية الجماعة من طرق عن الليث بن سعد به، حديث آخر. وقال البخاري حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عبد الملك بن ميسرة سمعت النزال بن سبرة الهلالي عن ابن مسعود قال سمعت رجلا قرأ وسمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقرأ خلافها، فجئت به إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأخبرته، فعرفت في وجهه الكراهية، وقال كلاكما محسن ولا تختلف، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. تفرد به البخاري دون مسلم. حديث آخر. قال البخاري حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب قال قال أبو سلمة بن عبد الرحمن إن أبا هريرة قال إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. تفرد به دون مسلم وفي سنن أبي داود صلوا في نعالكم خالف اليهود. حديث آخر. قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس سمعت عمر يقول قاتل الله فلانا ألم يعلم أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فحملوها فباعوها، أو كما قال. رواه مسلم من حديث ابن عيينة ومن حديث عمرو بن دينار به. ثم قال البخاري تابعه جابر وأبو هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ولهذا الحديث طرق كثيرة، وسيأتي في باب الحيل من كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى وبه الثقة. الحاشية واحد صحيح البخاري مسلم، اثنان صحيح البخاري، ثلاثة صحيح البخاري، أربعة صحيح أبو داود، خمسة صحيح البخاري مسلم وجملوها أي أذابوا شحمها. إذن أعيد الحديث لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. حديث آخر. قال البخاري حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا عبد الوارث حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال ذكروا النار والناقوس، فذكروا اليهود والنصارى، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. وأخرجه بقية الجماعة من حديث أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي به. والمقصود من هذا مخالفة أهل الكتاب في جميع شعارهم، فإن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما قدم المدينة كان المسلمون يتحينون وقت الصلاة بغير دعوة إليها، ثم أمر من ينادي فيهم وقت الصلاة الصلاة الجامعة، ثم أرادوا أن يدعوا إليها بشيء يعرفه الناس، فقال قائلون نضرب بالناقوس، وقال آخر نوري نارا، ثم أرادوا أن يدعوا إليها بشيء يعرفه الناس، فقال قائلون نضرب بالناقوس، وقال آخر نوري نارا، فكرهوا ذلك لمشابهة أهل الكتاب، فأري عبد الله بن زيد ابن عبد ربه أعيد فأري عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري في منامه الأذان، فقصها على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فأمر بلالا فنادى كما هو مبسوط في موضعه من باب الأذان في كتاب الأحكام. حديث آخر. قال البخاري حدثنا بشر بن محمد أنبأنا عبد الله أنبأنا معمر ويونس عن الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عائشة وابن عباس قالا لما نزل برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه، فإذا اغتنم كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، وهكذا. رواه في غير موضع ومسلم من طرق عن الزهري به. حديث آخر. قال البخاري حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو غسان قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. فقلنا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فمن؟ وهكذا. رواه مسلم من حديث زيد بن أسلم به. والمقصود من هذا الإخبار عما يقع من الأقوال والأفعال المنهي عنها شرعا مما يشابه أهل الكتاب قبلنا، أن الله ورسوله ينهيان عن مشابهتهم في أقوالهم وأفعالهم حتى ولو كان قصد المؤمن خيرا. أعود إلى الحاشية. 1 صحيح البخاري مسلم. 2 صحيح البخاري مسلم. 5 كساء أسود كساء أسود

الخميس، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.